بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن اليد أمارة على الملكية بالنسبة للغير، فهل هي أمارة على الملكية بالنسبة للنفس أيضا؟ فلو أن الإنسان شك في شيء بيده أن ذلك له أم لغيره دخل عليه أمانة أو عارية أو ما إلى ذلك، فإذا كان في يده فهل يده هو أمارة على ملكيته لذلك الشيء أم لا؟ قالوا والظاهر لا معارض في المقام، وإن لم تكن هناك روايات تأسيسية في المقام وإنما الروايات إنضائية، وإن لم تكن هناك روايات تأسيسية نستفيد منها الإطلاق، إلا أن بناء العقلاء الحد المتيقن فيه شامل لمثل هذا الموضوع. من الصعب القول بأن هذا الحد خارج، أو أن هذا الأمر وهذا المورد خارج عن الحد المتيقن للعقلاء، ودونك بناء العقلاء. تنظر كيف حالة شنو؟ حالة النسيان. شلون يعني حالة النسيان؟ حالة الشك ثابت الماء اللي هو إلا أولى. حتى حالة النسيان. وهو ليش شك؟ لأنه نسي. مثلاً أو لسبب آخر، عين لديه، هذا المسجل لديه، وشك بينه وبين نفسه بعد الزمن، هذا لي أم لغيري؟ في احتمال أن يكون هذا أمانة، في احتمال أن يكون هذا عارية مثلا، ها؟ في احتمال أن يكون وضع في هذا المكان لا أمانة لا عارية، في تصرف فضولي مثلا وما إلى ذلك، فأصبح بيدي الآن وهو تحت تصرفي، أتصرف فيه تصرف المالك لملكه أو في ملكه، فهل هذا العمل أمارة على أني مالك له؟ لو لا، العقلاء يقولون نعم هذا أمارة، إلا إذا قامت هناك قوانين أخرى ورحبين، وقالوا أن هذا أمارة سواء قلنا بناء على الغلبة، ها؟ يعني الوجه في بناء العقلاء الغلبة، أو كان الوجه في بناء العقلاء اقتضاء الاستيلاء أو اليد الملكية بطبيعها الأولي بحسب التفصيل الذي سبق. فغالبا هو هذا واحد الذي نتأمل فيه شيخنا، غالبا اليد أمارة على الملكية، غالبا ما في يدك، أنا لما أرى أقول غالبا ما في يدك شيخ عبد القادر والشيخ شوقي لهما، وقال هكذا. وأنا أيضا لو شككت في شيء عندي، أتصور لو شككت أنا في أن الشيء اللي عندك يا شيخ عبد القادر الآن، الشيء الموجود عندك الآن، هل هو لك أم هو واحد أعارك أو آخر استأمنك؟ ها؟ لو شككت بهذه الكيفية، العقلاء يقولون يده أمارة على ملكيته، ما يقولونه بالنسبة لك يقولونه بالنسبة لي. لو أن أنا بيني وبين نفسي شككت في أن هذا الشيء الموجود بيدي الآن أمانة وأنا نسيت، عاري واحد أعارني وأنا نسيت، أو شيء آخر، العقلاء هنا يبنون على الملكية لولا، يقولون أن يد الإنسان نفسه أمارة على ملكيته لولا، قالوا بلا معارض حسب الظاهر إذ لم يسجل معارض في المقام أن هذا الأمر هذا المورد ضمن الحد المتيقن لبناء العقلاء، سواء كان المدرك لبناء العقلاء هو الغلبة غالبا ما في يدي هو لي هو أمانة والعارية، أو أنه لا مقتضى طبع الأول لليد للاستيلاء هو الملكية بحسب التفسير الذي هو شيء موجود في اليد، الطبع الأولي لهذا الشيء لهذه اليد هو أنني أملكها، لأن عادة الإنسان في البداية يحوز الشيء فيصبح في يده. الشارع جاء باعتبار لهذه القضية عن تكوين صار الإنسان نفسه ثم تشريعا وفي عليه طابع اعتباري وما إلى ذلك. كان هو شك يعني ما كان بمثل حل أن هذا إلى أولى أو لا في هل حالة الضمان أو الخطاب مع هذا الطرف هل نسميه بعد ذلك متحد معتدي أو أنه قبول؟ لا ليس معتديا الحالتين. إيه إن ثبت أنه تصرف في هذا الشيء وهو ليس له وهو ليس له تصرف فيه على اعتبار أنه يعتقد أنه لبنان على اليد صح؟ تبين بعد ذلك اما هو تذكر او بينة او ما الى ذلك انه ليس له لغيره صار تصرف فضولي لانه معتدي لانه لا يتصور الاعتداء في مثل هذه الحالة لانه انما تصرف بناء على حجة شرعية في المقام وهي امضاء الشارع المقدس لبناء العقلاء في المقام. واما اذا لم يرتكب الامر فهو كسائر أملاكه فكل تصرفاته تكون صحيحة لا أقل ظاهرا. زين ما هو بناء العقلاء والشارع المقدس كم ضاع هذا البناء يعني ليش بناء لأنه لم يرجع عنه. ما عندنا رواية تقول لنا اليد أمارة على ملكية الغير بتلك العين أما ليس أمارة على ملكية النفس للعين هذا التفريق ما وجدنا. سمعنا ذلك من الشارع أنبى في ذلك الصعيد ولم يرجع عن هذا الصعيد فكافٍ ذلك في الأنبى صح؟ زين هل عندنا روايات؟ شيخ ما في مكان قال أكو رواية تتعلق حول اللقطة في باب اللقطة جاء ها؟ هذه الرواية يمكن نفهم منها هذا الشيء. لاحظوا الرواية يقول بل يظهر من بعض الروايات الخاصة الواردة في باب اللقطة أيضا ذلك. شنو هي مثل مصححة جميل المصالح؟ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لاحظوا رجل وجد في منزله دينارا في منزله على اليد بعد شوف الإمام الشافعي قال يدخل منزله غيره شوفوا هالكلمة هذه لها معنى ها؟ يدخل منزله غيره قال نعم كثير شوف العبارة قال نعم كثير يعني مو مثل بيوتنا احنا مجرد واحد جيد في البيت ويطلع ما يفهم من الرواية ذلك وإن ها؟ وإنما معد هذا المنزل ها لدخول الناس غالبا الناس داخلين طالعين داخلين طالعين داخلين طالعين ايش يكون مثل احد البيوت قد مكان في البلد في زمن يعني قديم قبل اكثر من 30 سنة هذا البيت كان على واجهتين على ثلاث شوارع عفوا فهو من جهة مفتوح الباب ومن جهة الثانية اللي قابل مفتوح يعني مفتوح الى باب من جهة الغرب والى باب من جهة الشرق فتشوف اهل الديرة اللي طالع من جهة من ذيك الجهة بروح يتسق دخل من هالجهة ما يروح الشارع يدخل من البيت الباب مفتوح الاول يا الله هم طالعين اول واللي جاي من الشرق يجي يدخلوا ويا الله هم طالعين هم عشاجين اصحاب البيت هم يستانسوا بهالطريقة ايضا سانتين بهالطريقة هو البيت اللي شايفين مسجد الفتح البيت اللي شمالي مباشرة فاصل بين مسجد الفتح وبين هذا الشارع يتوقع رياتك حد سلمان الله عليه كان في قراءة قسينية وكان في سور قبوك وشي والناس رايحين جايين رايحين جايين نسوان مع بعضهم جالسين الناس مغطين يا الله ما فقول هذا البيت يقال عنه ذلك لأن غالبا الناس يدخلونه كثير بس بل معد لهذا الشيء. فلو أن حد سلمان الله عليه رحمة الله عليه وجد في ذلك البيت 100 ريال هل قاعدة اليد تجري في المقام؟ قال لأن هذه لي أم لغيري مو انه والله بيوتنا احنا العادية الان وجدنا فيها 100 ريال وجدنا فيها 100 ريال، لا خلاص انتهينا. الغالب هو هذا او طبيعة الطبع الاول لهذه اليد هو الملكية. قال نعم كثير كثير يقول مو انه قال يدخل منزله غيره مثل دخول الغير لمنازلنا نحن مجرد ضيوف. شبي اذا مكان ديوانية معد ديوانية حكمة الديوانية مداخل البيت مداخل البيت جابوها الديوانية داخل مارد لا مو بعيد شيخنا مو بعيد شيخنا الباب مفتوح طلعوا الناس داخل وطالعين لا مو بعيد لا نفس شبيه لا شبيه لا ديوانية مثلا تفضلت اذا ديوانية مو مجرد ديوانية عادية ديوانية دائما مفتوحة فايش شكل يطالع قلت نعم كثير مو مجرد يعني دخول عادي للزيارة والضيافة وكذا لا كثير. قال هذه لقطة الإمام صلى الله عليه هذه لقطة يعني لا تجري قائمة جلسة المقام أحطه هذه لقطة. قلت شوف المثال الثاني قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا صندوق شوش قال له قال يدخل أحد يده في صندوقه أو ها يدخل أحد يده في صندوقه غيره ها أو يضع فيه شيئا. قلت لا قال فهو له. والمعنى هنا مو مجرد صندوق في الواحد جمر واحد أحط بها الشكل لا صندوق في البيت عنده وصندوق في الدكان غالبا هو اللي صحيح. بعض الأحيان في الواحد يجي يحط كذي بشكل شيء ما يقال هذا لا يكون صندوق مثل الديوانية هالشكل مثل الديوانية. هاي الرواية واضح منها بالنسبة للمورد الأول. المورد الأول لأن المورد الأول واحد لما نطالعه يقول هذا اليد ليست أمارة على ملكية الإنسان نفسه للشيء الذي بيده في حال الشق لأنكم في بيته والبيت بعد هو يرعنا السيلة بعد أكو مصداق أجل من مصداق البيت من مصادق السيلة اليد ها فيمكن أن يستدل بالصدر على أن القاعدة اليد ليست أمارة على الملكية بالنسبة للإنسان نفسه ولكن الذهن يستدل عليه يستدل على على على القاعدة على شمول القاعدة للإنسان نفسه. قالوا لكن لا تهافوا إذ أن المقصود واضح في الرواية القدر متناسب مع الذهن ففي قدر الرواية المقصود ديوانية عامة معد لدخول الغير مو أن المقال مو معد لدخول الغير كالصندوق الذي ليس محددا لوضع الغير لأماناته أو لقضاياه فيه أو لممتلكاتهم وأموالهم فيه وإلا لو كان محد بمنزلة الديوانية مثلا أو بيت حديث المال الغريافي وش يصير لا يكون في هذه الحالة أمارة على الملكية على ملكية الإنسان نفسه. فإذا هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها أيضا في المقام. أما لفهة المصالح أما لفهة المصالح تفصل على أنها لقطة أن أشكر جشت شيء في الشارع وأحد فتح الأخ وتتحاول أنا مشمول أنا أشك هل هي لي أو لغيري أنت مو محرج أنها لك كيف أتعامل معي في عمل اللقطة لأنه أنت الآن ما أنت محرج أنها لك. خذ الشارع محرج بأنني أنا لدي لذلك أتعامل تعامل اللقطة بس اللي ما في فرق. ما أتعامل معه تعامل اللقطة أنا أحتمل تحتمل شوف أنت متى لا تكون لقطة مو في حال احتمالك أنه لك وإنما في حال علمه وإن كان العلم تعبدي أنه لك يعني في النقطة الأول أنه هو واضح ان الشرط في المنزله ما في شرط انها ليس لك. شلون شلون؟ اللي قال رجل مثلا في منزله دينار. ايه؟ هو هذا قدر 100% انه يعرف انها ليس دينار ولا ليس لك. لا ما قال 100%. يعني لا لا. لا. إذا يعرف 100% فما يحتاج يسأل، يعلم أنه ليس له، بس قاعد يحتمل أنها لا. يمكن لا يمكن لا يمكن إيه إيه يمكن لا في احتمال أن تكون لي اللقطة. اللقطة ما في ضابطة فيها أنه لا بد أن يكون عندي علم أنها الغير. في احتمال أن تكون حتى لي أنا واحد من الغير ويقال أنها لقطة. الكلام أنني لا أحرز أنها لي، لا الحجة عقلائية لا الحجة شرعية، ما عندي طريق لإثبات أنها لي ولو ظاهرا. إذا عندي طريق أنها لي ما يقال أنها لقطة. الكلام الآن هذه ليس لي طريق أحتمل أنها لي، لكن ليس لي طريق يثبت أنها لي. مقاطع الأرض ممكن تكون لي، ممكن تكون للشيخ، ممكن تكون لفلان لفلان، ولا سبيل للتحقق. أعطوك سنة بعدين يقال لك عرفتها سنة بعد سنة خلاص فيها. تتصدق أو تملكها، تتصدق وأنت ضامن أو تملكها وأنت ضامن، أو تبقيها عندك ولا ضمان عليك. يجري بالنسبة لهذا ولدك ماكو فرق شيخنا، واضح شيخنا. إلى هنا نكتفي. هذا لب البحث، ممكن في بعض التفاصيل زين في الطالع الشغل، بس لب البحث تأمله يبدو ما في معارض في المقام. يمكن المعارضة تجي من جهة دلالة الرواية عند بعضهم، وإلا بناء العقلاء شامل لمثل هذا المورد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.